مشروعية الوصية للميت عند الموت أن الإنسان يوصي بالخير، يوصي من بعده إذا كان عليه حقوق للناس، فيجب عليه أن يوصي بها وأن يبينها لئلا تضيع، عليه ديون، عليه عنده ودائع، إنه يبينها للناس، هذا واجب. ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته عند رأسه؟ أما الوصية بشيء من المال في سبيل الخير فهذه أيضا مشروعة، ولكن لها شروط. أولا أن يكون المال كثيرا، ترك خيرا الوصية للوالدين، الخير هو المال الكثير. أما إذا كان المال قليلا فالمستحب أن لا يوصي بل يتركه للورثة. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن تكون الوصية في حدود الثلث فأقل، ولا تتجاوز الثلث.